رمضان حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اصحى نايم اصحى نايم حريقة البركان. اصحى نايم رمضان كريم علق زينة هاتلي السلم كده واحدة. اصحى نايم رمضان كريم صاحبي الفوت ما تسوم انا فاطر قال اما تسوم انت الاول هجد عني اللي بيحدف صواريخ ما تفطرونيش طب بهزر برضو سيبوني في حالي ما تدورونيش والله مش انا اللي حدفت يا عم ما تظلمني بصراحة انا اللي حدفت اهده وما تضربنيش ما يحلاش رمضان غير بزرنا صحبتنا ولمتنا الحلوة ده بنتجمع يا بطيقتنا رمضان يا بقى احلى بعزوتنا يا اخواتي رمضان بيكم احلى لو تبعدوا عنا بقى في سحلة شلتنا يا عم ماشيك شلة وعزومة بكرة يا بطيقتنا دايما مع بعض وربنا ما يقطع لنا عادة اجد عن حد يجيب طبق الكنافة من التلاجة ده خلاص من بدري اروح اعمل لك يا بشاي سادة لا كده بقى دايرة خيانة ما كنتش منها انا حاجة في سويت ويك ويك يا با في الجيهة واطونا صرخ ولع فيها بعباية بتتغندر بيها هايش بالي الجيهة يا با بتغلس ما هي برضك ماشية بتتقصع بعباية ضيقة وبتتدلع الاسفل في دمينا مولي ده مفيش رمضان عنده خالص انا في الكورة حرف من رونالدو من مارادونا طب بص الحركة دي شوت الكرة في ازاز بلكونة اجري بسرعة دي بلكونة عيلة وقعة ومجنونة مسكت خان واحد فينا ضربوا جاتلو الملعونة كل العيلة عليا تلموا ضربوني في دماغي عملوا لي كلو رمضان كريم حلو يا حلو لو سبتوني امشي انا ادعيكم طب اصلح لكم ازاز الشقة مش جاية معاهم قالوا لا هناخد منك حقنا علقة ربنا يولع شقتكم ولا اصحى نايم رمضان كريم علق زين هاتلي السلم كده واحدة اصحى نايم رمضان كريم صاحبي الفوت ما تسوم انا فاطر قال اما تسوم انت الاول